امتثالا لأمر ربه. فتوهم ذلك المشهد أن الملائكة المأمورين قد سارعوا في امتثال الأمر فسجدوا جميعا، وعينك ترى مخلوقا واحدا آبيا أن يسجد. يعني كل الملائكة سجود ومخلوق واقف في تحد ظاهر لأمر الله عز وجل. هذا المشهد لا يكاد يتصوره العقل، لا يصدقه العقل أصلا لولا أن الله عز وجل حكاه لنا في القرآن، أن الله الرب سبحانه وتعالى وذلك المخلوق لا ينازع في ذلك، بل يعلم، بل رأى ما لم نره نحن من عظمة الله عز وجل وكبريائه وسلطانه وملكوته سبحانه وتعالى. ثم يلتفت يمنة ويسرى فيرى الجميع قد سجدوا وهو واقف في ذلك التحدي السافر لمن؟ لخالقه سبحانه وتعالى. أمر عجيب. وسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ما الذي حمله على ذلك؟ أبى واستكبر، فحمله على ذلك الكبر. وهنا في ذلك الموطن ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير. والذي يصح في كل عقل أن المفضول هو الذي يعظم الفاضل لا العكس. وهنا عدة مسائل، حسبنا أن نقف مع واحدة أو أكثر. المسألة الأولى أنك إذا رددت الشرع إلى العقل ضللت، وهذه المسألة أشرنا إليها إشارة سريعة في الخطبة السابقة، أن الشرع إذا رد إلى العقل هلك صاحبه، وأن عقلك هذا غايته أن تستعمله في فهم نصوص الشرع لا أن تحاكم نصوص الشرع إليه كما فعله كل من ضل. أي إنسان ضل بعد هدى كان عليه إنما أتي من هذا الباب، أنه رد الشرع إلى العقل، وكان الواجب العكس. فإبليس فعل ذلك، أتاه الأمر شرع، أمر صريح، أسجد، انتهى الأمر. عقلك وصل إلى الحكمة، عقلك لم يصل إلى الحكمة، عقلك رأى غير ذلك المصلحة. هنا يقف العقل، يقف، افعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل سمعنا وأطعنا، عبد. وأنت عبد مربوب مقهور، لو فعل معك، لا أقول عبد آخر تملكه، يعني عبد لك، أجير يعني هو حر نفسه، يستطيع أن يتركك في أي وقت. لو فعل معك أجير عندك أو مرؤوس عندك، وأنت كنت رئيسا في شركة ولا مصنع، لو فعل معك ولدك أو بنتك هذا لاستشط غضبا أن تقول له افعل ثم تأتي من غد فعلت، يقول: ما فعلت، لماذا؟ رأيت المصلحة في عكس كلامك، رأيت أن الأفضل أن نفعل كذا وكذا لا كذا وكذا. وكلما أمرته لم يمتثل، وكلما نهيته فعل ما ينهى عنه. لو فعل معك أجير لك هذا ما تحملت، وأنت تفعل ذلك ليل نهار مع ربك سبحانه وتعالى. يقال لك افعل، اقنعني الأول بأي شيء أقنعك، الله أمر، خلاص انتهت. نسمع ذلك كثيرا مثلا في مسألة الحجاب عند المرأة: اقنعني الأول اتحجب لي، لأن الله أمر، وأنت أمة وأنت عبد، والعبد ليس يملك أصلا أن يرد قول سيده أصلا. فإبليس رد القول بأي شيء؟ بعقل، أنا خير منه. ولو صح العقل، لو صح العقل ما خالف الشرع، أنا خير منه، هذه أصلا تناقش. يعني أنا خير منه من أي الحيثيات؟ أنت خير، ومن الذي يحكم أنك خير أصلا؟ ثم رد الخيرية إلى أصل الخلقة، خلقتني من نار وخلقته من طين، فمن الذي قال أن جنس النار خير من جنس الطين؟ من قال هذه الجملة أصلا؟ وكثير عباد الله من أهل الضلال الذين يروجون لضلالهم يفعلون تلك الخدعة، يقدمون لك شيئا كالمقدمة كأنه أمر مسلم به، يعني هذا الأمر غير قابل للنقاش، يعني النار خير من الطين، من قال هذه الجملة؟ ومن الذي أقر بها أصلا؟ يعني لو ادعى مدعى أن الطين خير من النار لأتى على قوله ببعض الأدلة، يستطيع أي أحد يستطيع أن يفعل ذلك. فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأول الفوائد ألا تفعل أنت ذلك مع الله عز وجل ولا مع شرع الله عز وجل. أتى نص وصح الخبر، غاية العقل أن نعمله في فهم النص، لم نفهم سلمنا الأمر لله عز وجل. الذين يطعنون في السنة ويأتون على أصح كتاب صنف على هذه الأرض منذ أن خلق آدم إلى الآن، صحيح البخاري، صحيح البخاري أصح كتاب صنف على هذه الأرض في كل الملل في كل الأزمان، وقد رسخ الله عز وجل تعظيم البخاري في نفوس المسلمين حتى من لم يعرف البخاري. وعندنا في مصر مثل مشهور، إذا أخطأ إنسان خطأ مثلا فصوبت له خطأ، يقول لك إحنا غلطنا في البخاري. لو قلت لهذا الرجل من البخاري ربما لا يعرف من البخاري أصلا، ومع ذلك عظم الله عز وجل البخاري في نفوس المسلمين حتى لمن لم يعرف من البخاري. فيأتي أهل الضلال وأهل البدع ليطعنوا في ذلك الكتاب الذي أجمعت الأمة على تعظيمه. فمن جملة ما يطعنون به على هذا الكتاب أن يأتوا إلى أحاديث ظاهرها قد يستشنعه العقل ليلقوا تلك الأحاديث على مسامع الناس عبر الفضائيات وعبر قنواتهم، وظاهر الحديث قد يستشنعه العقل. الحصن الأول لك ما أقوله الآن أن تعلم أين تقع رتبة العقل، أن تعلم أين تقع رتبة العقل، هذا حصن عام يحصنك من أكثر الشبهات. هل رتبة العقل أن يقدم على النص، أو أن رتبة العقل التأخير؟ رتبة العقل أن يؤخر، يعني جدلا، وهذا لا يحدث في العقول السليمة، لكن جدلا أتانا نص استحال فهمه على جميع عقول البشر، فما واجبنا؟ وقد صح النص، يعني سلم أهل الفن أهل الاختصاص أن هذا النص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثابت عن الله لأنه آية في كتاب الله عز وجل، ثبت النص، انتهى الأمر. لكن أردنا أن نفهم ما المراد من النص، فأغلق ذلك على عقولنا، فما العمل؟ أن نقول خلاص ارموا النص، أنت أصلاً لم تفهم رتبة عقلك في الدين، رتبة عقلك متأخرة أصلاً، النص مقدم، النص مقدم. وقد ضربت لكم مثلاً على ذلك الخطبة السابقة، وهو قول علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لو قلت لألف واحد أي الوجهين أولى بالمسح عقلاً، أسفل الخف أو أعلى الخف؟ لو قلت لألف واحد هذا السؤال لأجاب الألف أن أسفل الخف أولى بالمسح، ولم يخالف واحد، العقل يقول ذلك. فأتى الشرع ليقول لك لو اقتصرت في المسح على أسفل خفك صلاتك باطلة وغير مقبولة. هل تجرؤ أن تذهب لتعمل العقل وتطرح النص فتمسح أسفل الخف دون أعلاه ثم تذهب لتقف بين يدي الله عز وجل مصليا؟ لا تجرؤ أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأنك في هذا الموطن وضعت العقل في رتبته، تدخل لتتوضأ ويأتي الدور على مسح الجورب أو الخف، تجد نفسك طواعية تمسح أعلى الخف في إشارة واضحة أنك عبد لله عز وجل تفعل ما تؤمر به ولو لم تفهم حكمة ذلك، إشارة واضحة. هذه الحركة البسيطة التي تفعلها وأنت تتوضأ لو علمت معناها وعرفت عظمها، هذه الحركة البسيطة التي تحدث في ثانيتين لا تتجاوز هذا القدر، أن تمسح على أعلى الجورب، كم تستغرق؟ تستغرق ثانيتين من الوقت. والله لو عرفتم معناها، هي إذعان بين يدي الله عز وجل، خضوع لعظمته وجلاله، اعتراف بقدرك أنك عبد، عبد تفعل ما تؤمر به. فهمت أو لم تفهم؟ إذعان لله عز وجل. فكن كذلك مع كل نص. هذا حصن لكل هذه الشبهات. يخرج من يخرج في الفضائيات فيقول: انظروا هذا البخاري الذي يعظمون، الذي يعظم عندهم، فيه حديث يقول كذا وكذا وكذا. إذا سمعت ذلك استرحت. لماذا؟ تقول: هب أن هذا الحديث وجد في البخاري، وهب أن أحدا من أهل العلم لم يرد، وهذا لا يحدث. عباد الله، إن كل ما يلقون عليكم من شبهات إنما يأتون بها أصلا من كتب شرح البخاري أصلا، يعني أتى بهذه الشبهات أهل العلم وردوا عليها، فيذهب هؤلاء الضلال إلى كتب الشروح ليأتوا لكم بالشبهات ويحجبوا عنكم الرد. لكن هب ذلك، نتنزلوا أن هذا الحديث لم يرد عليه أحد من أهل العلم، لم يفهمه أحد، فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ خلاص، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية، قالها الله عز وجل، سمعنا وأطعنا، انتهى الأمر. إبليس لما رد النص بالعقل هلك. وبيّن الله عز وجل أمرا آخر ولابد أن نقف معه، وهو أن إبليس وإن كان الظاهر أنه أن الأمر عنده فقط أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من، يعني يرد يناقش بالعقل، غير أن هناك آفة دفينة في نفسه هي التي حملته على ذلك أن يرد، وهي آفة الكبر، بيّنها الله عز وجل في غير موطن في كتابه: أبى واستكبر. والمرعب عباد الله تلك الآية التي في سورة الأعراف والتي يوافقها حديث. المرعب لنا ليس لإبليس، لنا لا لي ولكم. قال الله عز وجل مخاطبا إبليس: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فالجنة لا يدخلها متكبر. آية مرعبة. فما يكون لك أن تتكبر فيها. أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة من كان في قلبه، حديث مرعب، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله. وأنا أسأل كل الحضور وأنا أولكم، من يجرؤ أن ينفي عن نفسه ذلك المقدار؟ يعني واحد يقوم يقول أنا أعلم من نفسي أن قلبي ليس فيه هذا المثقال الصغير، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة لمن كان في قلبه ذلك المثقال. وأنا أسألكم سؤالا آخر، إن كان الأمر على ذلك فما الكبر؟ وهذه الأسئلة التي سأسألها لن أجيب عنها في هذه الخطبة، لكن لنقف أين نحن من شرع الله عز وجل. يعني أظن أن كثيرا منا إن لم يكن كل الحضور قد سمع هذا الحديث من قبل، مر عليه، مر على أذنه ولو مر في عمره. حق ذلك الحديث أن تهرول لتعلم ما هو الكبر، وما هي صفات المتكبرين، وما هي الطرائق التي أعرف بها هل في شيء من كبر بها أو لا، ثم ما هو علاج الكبر. إن كان لا يدخل الجنة من في قلبه ذلك المقدار من الكبر، فالأمل إذن أن تنقى تلك القلوب من أدنى مثقال من كبر. فكل منا يسأل نفسه كيف أعرف أن تلك الآفة في قلبي؟ وإذا عرفت ذلك فما العلاج؟ العلاج الذي به تطمئن أنه لم يبق في قلبك ولو أدنى مثقال من هذه الآفة. الكبر أهلك إبليس. ثم بيّن الله عز وجل بيانا واضحا، فما يكون لك أن تتكبر فيها، الجنة لا يدخلها متكبر، فاخرج إنك من الصاغرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ثم أمر آخر في ذلك المشهد، وهو مشهد الأمر بالسجود ثم السجود وإباء إبليس عليه لعنة الله أن يسجد، وهو أن الله عز وجل ذكر ذلك المشهد في سياق بيان ما فضل الله عز وجل به آدم أباك، ثم حدوث أمر عجيب بعد ذلك، وهو أن كان من ذرية آدم من ترك الله وذهب يوالي إبليس. وهذا في غاية العجب. وهذه الآية ذكرها الله عز وجل في سورة مأمور أنت أن تقرأها كل جمعة، وفي هذا إلحاح على هذا المعنى. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. آية عجيبة، آية عجيبة. وهذه الآية كثيرا ما أتوقف عندها مع أني أقرأ سورة الكهف كل جمعة. الآية عجيبة، يعني إذا شهدت بقلبك ذلك المشهد الذي ذكرناه أن الله عز وجل خلق آدم بيده سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وعلمه من علمه، وكل هذه من الله، لا موهبة عند آدم ولا فضيلة ترجع له في نفسه، كل ذلك منه سبحانه وتعالى، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، فضله بعلمه سبحانه وتعالى، كلها مواهب من الله سبحانه وتعالى. ثم بتلك المواهب الإلهية يأمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم. انظروا إلى الفضل. فيأبى إبليس فيطرد من الجنة بأي شيء، لأنه أبى أن يسجد لأبيك آدم عليه السلام، عداوة ظاهرة، عداوة ظاهرة، والله عز وجل قد فعل ذلك بأبيك، أكرمه وفضله وأمر الملائكة بالسجود له. هو الولي سبحانه وتعالى، وإبليس عدو، ظاهر العداوة، عدو مبين، سماه الله عز وجل ذلك في القرآن، مبين واضح، عداوته واضحة لا يتخفى. تدرون إبليس عليه لعنة الله أبى إلا أن يظهر عداوته لك من أول لحظة توجد فيها على تلك الأرض. انظروا إلى غله وإلى حقده وحسده. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود يولد إلا خنسه الشيطان، طعنه بأصبعه في جنبه، لذلك يستهل صارخا، لذلك يستهل المولود صارخا، إلا عيسى ابن مريم وأمه، وذلك استجابة لقول أمها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انظروا إلى عداوته الظاهرة. ثم يأتي جيل، بل تأتي أجيال تقلب الأمر. الله هو الولي، الله الذي كرم أباك، الله هو الذي علم أباك، الله هو الذي فضل أباك، الله هو الذي أمر الملائكة وإبليس أن يسجدوا لأبيك، فأبى إبليس أن يسجد إظهارا لعداوته لأبيك. طيب عداوته لأبيك فقط؟ لا. طيب أخفى عداوته لك؟ لا. أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عدو مبين لا يتخفى، لا لم يجامل. إذا قرأتم ذلك المشهد بتلك النفسية فارجعوا وقرأوا تلك الآية مرة أخرى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه. عجيب، وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإن فعلت وذهبت تتحالف مع الشيطان فافعل ما يحلو لك، ينفعك الشيطان يوم القيامة والله لن ينفعك. يعني أنت لا تعلم أنك إذا ذهبت ففعلت كذا ولا فتحت كذا ولا كلمت كذا ولا لا تعلم أن ذلك من وسوسته لك، لا تعلم أن ذلك هو الشيطان الذي قد احتنكك. لفظ القرآن لأحتنكن ذريته، يسوق كما يوضع اللجام في حنك البهيمة أعزكم الله، تعلم ذلك. طيب فما أنت صانع؟ تساق، سامع المتكلم، مساق إلى حيث يقودك إلى النار، إلى الهلاك. ثم تكون تلك الخطبة الإبليسية، خطبة إبليسية تقال في النار،